الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما بعد إخواني أحباب في الله، يعامل أنتم بخير، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا هذه الأيام الطيبة المباركة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالخير واليمن والبركات، اللهم آمين. إخواني، أتأمل في الأعياد، أعياد المسلمين، عيد الفطر وعيد الأضحى، نجد أن كل من العيدين إنما يأتي بعد عبادة اجتهاد وإقبال على الله تبارك وتعالى، فتكون الجائزة ألا وهي التفريج والفرحة بفضل الله تبارك وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. عيد الفطر يأتي بعد عبادة عظيمة، صيام، قيام، قراءة قرآن، عشر الأواخر، اعتكاف، ليلة القدر، هكذا ذكر الله سبحانه وتعالى، قيام الليل، إقبال من الناس على الله عز وجل في شهر رمضان. فيأتي عيد الفطر وكأنه جائزة، كأنه تفريج للمسلمين بعد هذا العمل وبعد هذا الاجتهاد وبعد الإقبال على الله عز وجل. هذا في عيد الفطر. طيب في عيد الأضحى ما هي؟ ما هو الإقبال بالنسبة للناس على الله عز وجل الذي يتبعه عيد الأضحى؟ هل هو الحج؟ سؤال، هل هناك علاقة بين الحج وبين عيد الأضحى؟ الحجاج هم مشغولون بحجهم، لا علاقة لهم بالعيد وصلاة العيد. هل من نسك في الحج صلاة العيد؟ هتقولي هل من نسك الحج انهم بيصلوا العيد؟ ابدا، لا علاقة لهم بصلاة العيد. اعمال يوم النحر هم مشغولون باعمال يوم النحر، يأتي من مزدلفة بعد أن يقف على المشعر عند المشعر الحرام يذكر الله تبارك وتعالى، ثم يقبل على منى، يأتي على منى فيرمي رمية العقبة الكبرى فتنتهي التلبية. كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. هنا يقف ويبدأ أمر آخر هو إيه؟ تكبير، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وبعدين إذا أراد الحاج أن يأتي إلى البيت الحرام فيطوف ويسعى فله ذلك، أطوف وأطوف الإفاضة ويسعى سعي الحج، أو يؤجل ذلك إلى ما معنى أيام التشريق والمكوث في منى. أتأمل أجد أن الحج والحجيش لا علاقة لهم بين عيد الأضحى. فعيد الأضحى لمين؟ لمين عيد الأضحى؟ لبقية المسلمين. لماذا؟ لأن الله عز وجل أعطاهم أياما طيبة مباركة يقبلون على الله فيها لأداء العبادة التي تليق بهذه الأيام وفضيلة هذه الأيام، فتكون الجائزة بعد هذه الأيام إيه؟ عيد الأضحى، اللي هم إيه؟ الأيام اللي إحنا فيها، العشر أيام اللي إحنا فيها أو التسع أيام اللي إحنا فيها، اللي التسع أيام قبل العشر يوم العشر يوم النحر يوم العيد. لذلك عندما تتأمل في ما جاء في هذه الأيام تجد أنها يدل الحديث والآيات تدل على عظمة هذه الأيام. قال الله: والفجر والليالي العشر والشفع والوتر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يقسم بإيه؟ هذه الأيام. والليالي العشر مقصودها الإيه؟ العشر أيام دول اللي إحنا فيهم دول. فربنا لما يقسم بأشياء دليل على عظم هذه الأشياء لأولا. ثانيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام إيه؟ العشر. أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني إيه؟ أفضل من رمضان؟ أفضل من رمضان، سيدة أئمة أيام أفضل من رمضان، اللي إحنا بنخبر على الله عز وجل في العشر الأواخر، كلنا بنسلم صحيحتنا ونعتكف ونصلي طوال الليل ونصوم النهار و دي أيام أفضل، دي أيام فيها يوم عرفة، دي أيام من أيام الله عز وجل أفضل أيام الدنيا، هكذا إخواني. ويقول عنها صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. اسمع، قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله ذروة سلام الإسلام. ذروة سلام الإسلام أعلى حاجة في الإسلام، ولا إيه؟ جهاد في سبيل الله. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. يعني الأعمال ده إيه؟ الأيام ده إيه؟ أفضل الجهاد في سبيل الله. ثم ذكر إمتى متى يتساوى العمل الصالح في الأيام ده مع الجهاد في سبيل الله؟ في حالة واحدة بس، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. شوف بقى قدر العمل الصالح في هذه الأيام يسوي إيه؟ رجل خرج بنفسه في سبيل الله، شارج بنفسه، ضحى بنفسه في سبيل الله. وإيه كمان؟ والمال اللي معاه. مش أغلى حاجة عند الإنسان النفس والمال، ضحى بالاثنين، نفسه ومال. العمل الصالح يساوي فقط هذه الحالة. إذا هذا يدل على ماذا؟ يدل على عظم هذه الأيام، وأننا مفترض أن نقبل على هذه الأيام كما نقبل على الله عز وجل أقل. كما نقبل على إيه في رمضان؟ طيب بلا سؤال، ما الذي قدمناه نحن في هذه الأيام؟ ما الذي ازددناه نحن في أعمالنا وفي صلاتنا وفي عبادتنا مع الله عز وجل؟ ما الذي تغير فيه؟ أنا أسأل نفسي بإخسام وعبار بصدق، ما الذي تغير فينا؟ ما هو الذي تحول فينا في هذه الأيام؟ وما الذي أديناه نحن؟ هذا يدل على أقبالنا على الله في هذه الأيام حتى نأخذ الجائزة. واللي هي إيه؟ عيد الأضحى. كل إنسان مبسوط وسعيد بعد العشر أيام، بعد ما أدم عليه لله عز وجل وعبد الله عز وجل زيادة عن إيه؟ عن الأيام العادية. هل هذا حدث؟ هل هذا حدث لن تغير فينا شيء؟ هذا لم يظهر على وعلامات ذلك لم تظهر. يظهر ذلك جليا من صلاة الفجر، والآن دائما الإخوة أركز دائما على صلاة الفجر، لأن فلاح هذه الأمة بصلاة الفجر، مرتبط بصلاة الفجر. يوم ما نجد عدد المسلمين في صلاة الفجر زي عدد المسلمين في صلاة الجمعة، دليل على إيه؟ إن الأمة فاتت، إن الأمة صحيت، إن الأمة استيقظت. عندما إيه؟ نجد عدد المسلمين في صلاة الفجر هو عدد المسلمين في صلاة الجمعة. يبقى الناس كلها بتقوم من الفجر لله عز وجل، تغلبت على أنفسها، تغلبت على هواها، تغلبت على شياطينها، فقامت لله سبحانه وتعالى في صلاة الفجر. أين نحن في صلاة الفجر؟ أين نحن والله يا إخوة في صلاة الفجر؟ والله ما تغير شيء. يعني لما يقبل عشرة أيام علينا افترض أننا نجد أن المسجد يمتلئ بالمصلين، هي أيام طيبة وبركة عمل صالح. طيب إن لم نصلي الصلاة المفروضة في جماعة فأين العمل؟ بالأساس وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وآكد الفرد آكد الفرد اللي يصلي. إذا فأول شيء يتقرب به الإنسان أن يحافظ على الصلاة والصلاة في جماعة، خاصة صلاة الفجر، خاصة صلاة الفجر. عن إيه؟ أنا لما صلي العشاء في جماعة والفجر في جماعة كأنني قمت الليل كله. من صلى العشاء في جماعة فكأنما إيه؟ قام نصف الليل. ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. يعني لما صلي الفجر في جماعة ربما هذا يعطيني ثواب عظيم في هذه الأيام، محافظتي على صلاة الجماعة صلاة الفجر يعطيني ثواب عظيم. كذلك من صلى الفجر في الجماعة كان في ذمة الله، في كنف الله، في حفظ الله، في رعاية الله في هذه الأيام الطيبة المباركة. إذا فلنقبل على الله عز وجل في هذه الأيام. من بين علامات الإقبال ذكر الله عز وجل في رواية الحديث فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتهليل والإبراهيم والتسبيح والتسبيح. إحنا بنعمل كده، إحنا بنذكر ربنا زيادة عن الأيام الماضية، بنحافظ على الأذكار المطلقة والأذكار المقيدة، بنحافظ على الأذكار المطلقة والأذكار المقيدة، يعني أنت دايما طول ما أنت ماشي. الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أ صلى الله عليه وسلم. انت في الايام دي كده بتحافظ على صلتك بالله عز وجل عن طريق الاذكار المطلقه والاذكار المقيده، اذكار الصلاه، اذكار النساء، اذكار النوم، دخول المسجد، خروج من المسجد. ابن عمر وابو هريره كان في هذه الايام اللي احنا عايشينها دي يخرج السوس كبروا، يعني ابو ابن عمر وابو هريره يقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. وش الشارع في السوس السوس كده كده، فالناس عايشه الايام دي حس الاصحاب زي دي بعهدهم بقى سبحانه وتعالى، فكانوا يكبروا في تكبير مين؟ بتكبير ابو هريره وابن عمر، فيرتج السوء بايه؟ التكبير. يبقى التجاري كله مثلا يقول الله اكبر الله اكبر. طب انت لو مشيت الوقت هو برضه تجاري انت الميكروفون قلت الله اكبر الله اكبر الله اكبر، حد يستفيد؟ حد يعبر؟ لا لا بالعكس، كل واحد لو حصل له حاجه مريم فيها بجد في ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل ليه؟ لان احنا مش عايشين، مش عايشين الايام، مش عايشين عظمه هذه الايام وفضيله هذه الايام، لان هم كانوا مستشعرين بفضل هذه الايام. فلما ابن عمر يكبر وابو هريره يكبر فكله كبر بتكبيرهما، يرتج السوء ايه بتكبير التكبير. بحس ان ايه؟ عزة، عزة الاسلام، شموخ الاسلام، احنا عايشين ديننا، معتزين بديننا، احنا فعلا كده؟ انا بقول ابو منسوب، حد مننا يعمل كده؟ ها؟ هيقول ابو منسوب محكوم معاك في المعركة ليه؟ ما هو اصل دين الاسلام الالتزام بدين الاسلام على السبة، الالتزام بالدين بشرائع الدين على السبة الوقت وعلى الارهاب، لما تعلن عن دينك، لما تتكلم عن دينك، لما تطبق دينك، ها؟ على الارهاب ما ينفعش. لازم تصلي في الجامع كده محدش يشوفك، تروح من البيت وتجيب المسجد كده محدش يقول لك عشان حاجه، لكن تظهر شعائر الاسلام وتبين ان الاسلام كذا وكذا وكذا، لا الارهاب ما ينفعش. انما ايامهم كان عايز الاسلام، ايام ابو هريره وابن عمر لما يقول للسوق يكبروا الله اكبر الله اكبر وكله يكبر بتكبيرهم ايه؟ يبقى هذا هو الاسلام، عزة الاسلام، عايشين الايام، طعم الايام. عمر بن الخطاب كان هو قاعد في منى، طبعا زي ما قلت التربيه بتخلص عند ايه؟ عند رمي الجمره ايه؟ العقبه الكبرى، تربيه التكبير، يبقى التربيه تنتهي بتنتهي التكبير. فكان عمر بن الخطاب وهو قاعد في منى يكبر الله اكبر الله اكبر عمر بن الخطاب، وبعدين اللي يسمعه بطل يكبر زيه، نسمعه بطل يكبر زيه، فترتج منى بالتكبير من اولها لاخرها مين؟ بتكبير مين؟ عمر بن الخطاب. وابن عمر كذلك كان يكبر فيكبر بس ايه؟ بتكبيره في منى. هكذا كانوا ايه؟ يعيشون. فنحن يا اخوان في هذه الايام الطيبه المباركه مفترض اننا نعيش هذه الايام، فنقبل على الله تبارك وتعالى، وخير ما يقبل به العبد على الله عز وجل انه ايه؟ يتمسك بالايه؟ بالفرائض، بالايه؟ بالفرائض، ثم يتبعها بالايه؟ بالنوافل، وما يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فان احببته كنت سمعه وبصره الذي يسمع به، كنت سمعه الذي يسمع وبصره الذي يبصر به، ولا لوالده والتي يبطش بها، الى اخر الايه؟ الى اخر الحديث. هكذا. فلنخبر على الله تبارك وتعالى في هذه الايام الطيبه، هذه الايام فيها ايه؟ فيها يوم عرفه، وما ادراك ما يوم عرفه، صيام يوم عرفه طبعا من الاعمال الصالحه، او اقول ان اكد الاعمال الصالحات التي يتقرب بها العبد في هذه الايام الى رب الارض والسماوات الصيام. الصيام لان الصيام لا عدل له، ما فيش عباده زي الصيام. الصيام ما فيش حاجه تسويه، الصيام لا عدل له. فإن استطعت أن تصوم التسع فبها ونعمة، وإن لم تستطع يوم يوم فبها ونعمة، وإن لم تستطع تصوم إيه؟ يوم اللي هو إيه؟ يقول عنه صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أن يكفر صيام يوم عرفة، أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي إيه؟ بعده. إذا فالصيام يوم واحد يوم عرفة، وما أدراكم ما يوم عرفة، يوم إيه؟ يوم يعتق فيه يحب الله سبحانه وتعالى الناس من النار، يغفر الله سبحانه وتعالى لعباده هكذا، وكذلك يغفر لمن صام هذا اليوم يبقى صيام يوم عرفة. ثم الأضحية، وما أدراكم ما الأضحية؟ الأضحية التي فيها يا إخوان، يعني لا أتكلم عن تفاصيل الأضحية، أبدو منها جانب بسيط، جانب اجتماعي، وهو إدخال السرور على المسلمين. كيف يجيش؟ أحب الأعمال إلى أحب الناس إلى الله، أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخلهم على مسلم. النهاردة الفئر يعدي على اللحمة يقول متى ننال المرادفة؟ إحنا إمتى هنشوفك؟ إمتى تغرب الليل باللحمة؟ فعلا كثير من الفقراء لا يستطيعون الآن منشتين كل لحمة ولا ثلاثة أربع كيلو لحمة، كيلو لحمة 140 150 النهاردة. الأسرة الفقيرة النهاردة صعب إذا تنال هذا الأمر، لكن الراجل اللي ربنا سبحانه وتعالى من عليه المال في هذه الايام الطيبه المباركه، ثم ضحى في يوم العيد واهدى وابعث لاخيه المسلم الفقير، واقول لغني، لا اقول فقير ولا غني، الفقير فقط بل اصدقائه جميعا الكل، والله سيفرح بهذه الهديه في هذه الايام، وهي من افضل الاعمال واحب الاعمال الى الله، سرور تدخله على مسلم. لا شك انك اذا ذبحت في الاضحيه وارسلت الى الفقير ستدخل عليه السرور في هذا اليوم، هذا بلا ريب وهذا بلا شك، وسيكون سعيدا في هذه الايام، وسيعلم وسيكون من ممن يعلمون في هذه الايام ويفرحون مثلما تفرح. فهذا الجانب الاجتماعي الذي نركز عليه هو ايه؟ إن استطعت أن تكون من هؤلاء فتذبح فتوزع على الفقراء والأقرباء وصول ذوي الأرحام، هذا عمل طيب طيب مبارك منه، أنه إنما يدخل السرور على المسلمين، وكفى به أنه يدخل السرور على المسلمين. تفاصيل الأضحية تحتاج إلى أمر آخر إلى وقت آخر، كذلك العيد، العيد الذي هو فرحة لنا. كلما أنا كنت معظما لشعيرة الله عز وجل دل ذلك على تقواه، فأنا أريد وأتمنى من إخواني أن ندخل على أنفسنا وعلى أولادنا وعلى أهلنا السرور، وأن نسعدهم وأن نشعرهم بعظيم وفضيلة هذه الأيام المباركة يوم العيد. أهل العلم، أهل المسلمين، احنا في اعياد تانية مش بتاعتنا بنعمل اشياء كتير قوي، لا احنا عاوزين في عيدنا بقى نفرح ونفرح اولادنا وندخل السرور على ايه؟ على اولادنا. ليه؟ ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها ايه؟ من تقوى القلوب. كلما انا كنت معظما لهذه الايام اعطيها حقها اوفيها حقها وادخل السرور على ابنائي عشان الابناء يستشعروا بطعم العيد، يتذكروا انني في كنت في العيد ابي وامي يخرجان بي الى كذا وكذا وكذا، يحب ايام العيد. زي ما احنا زمان كنا بنروح حاره العيد ونعمل كذا وكذا في حاره العيد زمان، ها؟ وكان والدي ياخذني كذا على اقربائي وذوي رحمي في هذه الايام، عاوزين الايام دي ترجع ثاني عشان ايه؟ استشعر انا بطعم العيد وفرحه العيد فلا انساها ابدا، فيظل الاولاد معظمون لهذه الايام وايام العيد، اكل بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرحوا. اسال الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا منكم صالح الاعمال، اللهم امين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واجعلنا يا رب من المقبولين، اللهم امين. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمه الله.